نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درسنا هذه الليلة من حيث انتهينا في الدروس السابقة، وكنا قد وقفنا على كتاب الصلاة من حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم رحمه الله على الروض المربع شرح زاد المستقنع، وكما اعتدنا نسمع من عليكم السلام نسمع من الأخ ما يعرضه من المتن ونتبعه بما يسر الله عز وجل من الحاشية وما يفتح الله به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم جميعا في ديننا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. نعم، كتاب الصلاة. قال الشيخ في الحاشية: هي آكد وأركان الإسلام بعد الشهادتين. أركان الإسلام كم هي؟ خمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن، وتسمى الشهادتين لأن شهادة شهادة أن لا إله إلا الله الشهادة الأولى، والثانية شهادة أن محمد رسول الله، وكل منهما متضمنة للأخرى، لكن لا بد من الاتيان بهما جميعا. لا يتصور أن يأتي بأحد شطريها ولا يأتي بالثاني، لأن شهادة لا إله إلا الله متضمنة على الكمال، متضمنة لشهادة أن محمد رسول الله، وشهادة أو مستلزمة على الأصح، وشهادة أن محمد رسول الله متضمنة لشهادة أن لا إله إلا الله. فالذي لا يشهد أن محمد رسول الله لم يشهد أو لم يأتي بشهادة أن لا إله إلا الله على الحقيقة، فلو أتى بها على الحقيقة لزم على ذلك أن يأتي بشهادة أن محمد رسول الله. ولذا فأهل الكتاب كفروا، يهود والنصارى كفروا، وإن كانوا يزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأعني الذين لم يحرفوا لم يختلفوا في ملتهم، فالذين طرأ عليهم الاختلاف والتحريف ودخل فيهم الشرك، هؤلاء يعني قد يخرجون من الملة. افترقت اليهود على 71 فرقة وهم كلهم يهود داخل الملة، وقد يفارقهم أناس يزعمون أنهم على ملة موسى ولكن يخرجون عن ملة موسى، خاصة الذين يقولون إن عزير ابن الله، فهؤلاء يعني مشرك، هؤلاء لم يقول لا إله إلا الله ولا تحل ذبيحتهم. والسلام عليكم الله خير. كذلك النصارى، الله يكرمك، كذلك النصارى افترقت على 72 فرقة، أي نعم، في الأهواء، فهي كلها داخل الملة النصرانية إلا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو قالوا المسيح ابن الله، فهؤلاء كفروا. على كل حال هذا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي لا يشهد أن محمد رسول الله يكون كافرا، وإن زعم أنه يقول لا إله إلا الله، لكن هؤلاء تؤكل ذبيحتهم باعتبارهم أهل كتاب ليسوا مشركين، فلو ثبت أنهم يذبحون لغير الله لا تؤكل، كما هو الشأن في ذبيحة المرتد من المسلمين لا تؤكل ذبيحته، أو من يشرك بالله من المسلمين يدعو غير الله ويذبح لغير الله، فهذا ولو كان يزعم أنه من المسلمين لا تؤكل ذبيحته في هذه الحال. فعلى كل حال كفر هؤلاء جاء من جهة تكذيبهم أن محمد رسول الله، لم يأتي من جهة شركهم، يعني الذين لم يحرفوا لم يدخل فيهم الشرك، جاء من جهة تكذيبهم أن محمد رسول الله فبذلك كفروا. فمن سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء من يهودي أو نصراني ولا يؤمن به ولا يشهد أنه رسول الله يكون كافرا، ويلزمه من شهادته أن لا إله إلا الله إذا أتى بها على الحقيقة أن يشهد أن محمد رسول الله، ومن شهد أن محمد رسول الله فقد شهد أن لا إله إلا الله ضمنا، لأنه لا يمكن أن يأتي بشهادة أن محمد رسول الله وهو لا يشهد أن لا إله إلا الله، فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله كذب في أنه يشهد أن محمدا رسول الله. فهي آكد أركان الإسلام، هي أول أركان الإسلام، ولهذا من تركها، من تركها، من عرفها ثم تركها فقد كفر، ومن لم يعرفها وتركها، يعني ترك الركن الأول من أركان الإسلام لم يأتي به فليس مسلما، ليس مسلما. فتارك التوحيد لا يشترط فيه أن، أو لا يعذر بالجهل، لأن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لا يعذر أحد بتركه التوحيد بدعواه الجهل، لو ادعى الجهل لا يصدق، لأن هذه الدعوة تنافي ما هو معلوم بالاضطرار من دين المسلمين. الدين ولله الحمد انتشر، والتوحيد في كل ملة، فمدعي الجهالة في الركن الأول لا يسلم له بذلك، يعني إذا لم يكن الجهل، لو تصورنا أن الجهل حدث وليس عن إعراض، ليس عن إعراض وليس عن تفريط، إذا تصورنا أن حدث الجهل في بعض الجزئيات أو في بعض، فقد يكون في هذه الحال بعد استفراغه الوسع واستنفاده الطاقة، فحينئذ يكون معذورا بجهله هذا. لكن بعد أن بين الله لنا أنه بعث في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بهذه الكلمة، فالرسالة عامة شاملة، وباقية، لا يتصور بعد هذا أن التوحيد يكون مجهولا. وأجمع العلماء على تكفير تارك التوحيد. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يحصر التكفير في هذا لأن العلماء أجمعوا على ذلك، ويقول في كلمات مختصرة: من عرف التوحيد فتركه يكون كافرا، من عرف الشرك ففعله يكون كافرا. الشرك نقيض التوحيد. وقالوا له، قال له العلماء ابن عبد الوهاب، لأنه اشتهر، يقول اشتهرت بأربع: التوحيد والتكفير، التوحيد والشرك، يعني بيان التوحيد وبيان الشرك، والتكفير والقتال، وشهرت عند الناس بهذه الأربع. فوافقني العلماء وقالوا على ثنتين، قالوا التوحيد، بيان التوحيد زين، وبيان والشرك زين. قالوا التوحيد زين والشرك زين، يعني هذا اللي أنت بينت أو شهرت به من التوحيد والشرك زين، التوحيد زين والشرك زين، يعني عرفنا أن من بيانك أن التوحيد زين والشرك شين، لكن التكفير والقتال في النفس منه شيء. إيش قال لهم؟ قال اعملوا بالزين واتركوا الشين، يرتفع التكفير والقتال، ما في تكفير ولا قتال. يعني باختصار قال ما دام تقولوا هذا زين وهذا شين، اعملوا بالزين واتركوا الشين، يرتفع التكفير والقتال. فهو يحصر التكفير هذا، وغريب يعني الشيخ نسب له أنه يكفر المسلمين، وهذا كله هراء، لا يكفر إلا من أجمع العلماء على تكفيره، وهو ترك التوحيد أو فعل نقيض التوحيد اللي هو الشرك الأكبر. قال أما بقية الأركان فإن العلماء اختلفوا. أنكم تعرفون الحنابلة، المحققين من الحنابلة والمحققين من علمائنا ومن أهل الحديث يكفرون تارك الصلاة عمدا، يعني أنتم عارفين الخلاف في الصلاة بين الفقهاء. الثلاثة من الفقهاء مالك والشافعي وأحمد اتفقوا على قتل تارك الصلاة عمدا، لكن اختلفوا هل يقتل ردة أو يقتل حدا. وأبو حنيفة وافقهم على حبس تارك الصلاة أبدا، موت بطي. والثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا إذا تركها تهاونا وكسلا من غير جحد لوجوبها لا يكفر، لكن قد يقتل. بعضهم يقول حدا، وبعضهم يقول لا يقتل ولكن يحبس أبدا حتى يصلي. بعض الحنابلة أو جمهور الحنابلة قالوا يقتل، المحققين من الحنابلة ومن أهل الحديث قالوا تارك الصلاة عمدا يقتل ردة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. وكلام الشيخ الإسلام ابن تيمية له كلام عظيم في كتاب الإيمان في هذا الموضوع، وحتى المروزي في تعظيم قدر الصلاة وكذا، يعني الكلام في الصلاة. والحقيقة ربما يعني الشيخ، سماحة الشيخ بن باز والشيخ الفوزان ومشايخنا يعني يرون أن من ترك الصلاة عامدا متعمدا أنه يرتد. مع هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يرى، يعني من ترك غير الركن الأول لا يرى كفره. ليه؟ لأن العلماء اختلفوا. هو ما قال أنا لا أرى كفره، لكن يقول لما سئل علامة بما تكفر الناس وتقاتلهم وعلامة تقاتلهم، قال أركان الإسلام خمسة، من ترك الشهادتين فبإجماع العلماء يكفر ونحن نكفر. أما بقية الأركان فإن العلماء اختلفوا قال. ونحن وإن قاتلنا على ترك شيء منها قد لا نكفره، قد يقاتل على أداء الصلاة لكن لا يكفر، قد يقاتل على أداء الزكاة ولكن لا يعني هذا أنه يكفر. الحاصل يعني أن الصلاة تلي الشهادتين في الأهمية، وبعض العلماء كفر بتركها عمدا، أما تركها جحودا فمن ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة، من جحد وجوبه أي نعم، أو ترك شيئا معلوم من الدين بالضرورة فهذا أيضا يعني مجمع على كفره وردته. ومن جحد شيئا بعد إقامة الحجة عليه، جحد تحريم محرم أو تحليل حلال وقد أقيمت الحجة عليه من الكتاب والسنة، فهو أيضا يكون لهذا الجحد كافرا. فمن جحد تحريم الزنا أو جحد تحريم الخمر وقال أبدا هذا يعني ليس، جحد تحريمه في الكتاب والسنة هذا، لكن لو أنه يعني يقول أنا أعرف أنه حرام وكذا ومع ذلك يمارس هذه الرذائل، هذا يقام عليه الحد ولا يكفر. ليتك تقرأ بارك الله فيك الحاشية لأنها مفيدة. قال: هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين وأفضل الأعمال بعدهما لكونها وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها. هل يتصور أن تعمل من دونهما، من دون الشهادتين؟ الشهادتان شرط في كل عمل، يعني من شروط الصلاة الإسلام الشهادتين. أحد يصح صلاته، ما تصح صلاته ولا زكاته ولا صيامه ولا حجه ولا قربته إلا إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يمكن أبدا أن تقبل منه قربة إلا إذا كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني لا يتصور عمل صالح من دون الشهادتين. نعم. ولجمعها لمتفرق العبودية، لكونها وضعت على أكمل وجوه العبادة وأحسنها، ولجمعها لمتفرق العبودية، يعني عبودية بدنية وعبودية مالية، عبودية يعني جميع متفرق العبودية في القلب واللسان والجوارح جمعته الصلاة فهي عبادة محضة، طبعا تقتصر على البدن. هنا ولتضمنها لأقسام، وتضمنها لأقسامها، لأقسام العبودية بالقلب واللسان والجوارح، وهي أول ما يشترطه صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد. نعم. ولهذا من أبى أن يصلي نعم ما يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنها رأس العبادة البدنية، وقد تعبد الله عباده في أبدانهم وأموالهم عبادة محضة كالصلاة والزكاة أو مركبة منهما كالصوم والحج، يعني من البدنية والمالية. نعم. والعبودية هي غاية كمال الإنسان وقربه من الله وقربه من الله بحسب قربه من عبوديته. متى يكمل الإنسان؟ إذا كمل مقام العبودية لله تعالى. حقوق الإنسان، متى يستحق الإنسان الحقوق الكاملة؟ إذا حقق العبودية لله كاملة. لكن إذا صار عبد للصنم ولا عبد للدرهم، عبد للدينار، عبد للمال، يولى ما تولى ويصبح عبدا مملوكا، قد يصبح عبدا مملوكا، عبدا لعبد، أطعت النفس في هواها حتى صيرتني عبد عبدي. لكن لو تحرر من عبودية غير الله وأصبح عبدا لله على الكمال بلغ غاية كماله في الإنسانية. يعني لا يمكن أن يكون إنسان إلا إذا كمل مقام العبودية. نعم. وهي دين الأمة ضرورة، ولم تخلو منها شريعة مرسل. يعني عندنا ملك وعندنا شيطان وعندنا إنسان، قد ينزل هذا الإنسان إلى مرتبة الشيطان أو الحيوان، وقد يرتفع، لكن ما يقال، يقال إنسان مثلا يعني تخلى عن وظيفته أو يرتفع وقد يكون أفضل من الملائكة، لكن ما يقال ملك، يقال عبد، عبد لله عز وجل، حقق مقام العبودية فصار في أفضل المقامات. والرسول صلى الله عليه وسلم حين خاطبه الله عز وجل في أجل الأحوال يخاطبه بوصف العبودية في حال إنزال الكتاب عليه الهدى، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، في حال الإسراء به ورفعه، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، في مقام الاتصال بالله عز وجل ودعائه وصفه بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبا، في أشرف الحالات يوصف بالعبودية عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن تحقيق هذا المقام هو أعلى غاية يعني ينبغي أن تكون همة الإنسان متعلقة بها، ولا يعني يحقق السعادة إلا إذا حقق مقامها وهي مقام العبودية، إفراد الله بالعبادة. نعم. ولم تخلو منها شريعة مرسل، يعني الصلاة ما خلت منها شريعة مرسل، كل الرسل من أولهم إلى آخرهم في شرائعهم الصلاة. نعم. من لدن نوح، من نعم، وآدم، أي نعم، هو آدم ليس مرسل بالمعنى الخاص، ولكن هو مرسل بالمعنى العام، يعني يوحى إليه نبي، والنبي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن من آدم إلى عشرة قرون من بعده كلهم على التوحيد، ما يحتاجون إلى دعوة خاصة. اللي انحرفوا في قوم نوح، انحرفوا عن التوحيد فاحتاجوا إلى إرسال خاص، فأرسل الله نوحا إليهم يقول انحرفتم عن الجادة، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنوح رسول بالمعنى الخاص، رسول بالمعنى الخاص، وهو أنه أرسل إلى قوم مخالفين مشركين. أما آدم فهو مرسل بالمعنى العام، يعني نبي، وهذا هو التحقيق في مسألة هل كل، طبعا كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول بالمعنى الخاص، لكن هو بالمعنى العام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أي نعم. وربما يؤمر بإبلاغ ما أوحي إليه به. فكل رسول هنا على الإطلاق له شريعة وحي، ففيه الصلاة ما خلت منها شريعة مرسل. نعم. وفرض عين بالكتاب والسنة والإجماع على كل مسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرض عين بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه هي المرجعية، المرجعية لشريعتنا الكتاب والسنة والإجماع. أما يتشدق بعض الناس يقول ما المرجعية مفقودة، كذبوا والله، المرجعية ليست مفقودة، عندنا كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، عندنا السنة وعندنا إجماع المسلمين لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. والقياس الصحيح أيضا يعتبر مرجع في حال فقد المراجع الثلاثة، يعني في مسألة ليس فيها حكم، يعني لا نجد فيها حكم في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، لكن يمكن أن نقيس عليهما، أن نقيس على الإجماع والكتاب والسنة، والقياس يعني أن نجعل المتماثلات حكمها واحد، وأن نجعل المتفرقات أو المختلفات حكمها مختلف حسب اختلافها، فهذا قياس صحيح. أما العكس وهو أن تفرق بين المتماثلات في الحكم وهي مثل، أو تسوي بين المختلفات في الحكم، هذا قياس فاسد. الأول يسمى قياس الطرد، والثاني يسمى قياس العكس. نعم. فرضها الله ليلة المعراج على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء بخلاف سائر الشرائع، فدل على حرمتها وتأكد وجوبها. يعني كانت مستحبة قبل وفرضت ليلة المعراج، كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعراج يصلي، فهي من شريعته مشروعة، لكن فرضت شرعت على فرضا ليلة المعراج على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء. معروفة قصة فرض الصلاة، أول ما فرضها الله 50، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وبين الله عز وجل، موسى يرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلب من الله التخفيف، وهذا يعني من رفق موسى بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فكان يتردد بين موسى وبين الله، وكلما خفف الله 50 يعني حصل التراجع حتى استقرت على 5 صلوات، ثم أمضى الله أجرها أجر 50، ومعروفة القصة. أي نعم. ثم قال له موسى ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، قال إني قد استحييت من ربي، فأمضاها الله يعني 50 في الظاهر وفي الأجر 50. أي نعم. وأحاديث الركعات، نعم، فدل على حرمتها وتأكد وجوبها، يعني من بين سائر الشرائع، وأحاديث كل صلاة، نعم، وأحاديث كل صلاة من الصلوات الخمس، وأحاديث الركعات وما تشتمل عليه كل ركعة، والركوع والسجود والرفع منهما، يعني من تسبيح ودعاء، نعم، والركوع والسجود والرفع منهما، نعم، والركوع والسجود والرفع منهما وترتيب ذلك قد بلغت حد التواتر. هذه الأحاديث بلغت حد التواتر اللفظي والمعنوي، نعم، أو تزيد عليه تواترا معنويا، وما نقل بالتواتر فحصل العلم به ضرورة لا يرده إلا كافر. أي نعم، فحصل العلم به ضرورة، في علم يحصل نظري وفي علم يحصل ضرورة، وكل من العلمين يفيد اليقين، نحن غايتنا في العلم اليقين، فقد يحصل العلم المؤدي إلى اليقين لكن بعد النظر والاستدلال، وقد يحصل العلم المؤدي لليقين ضرورة من غير نظر ولا استدلال ولا بحث. أي نعم، الضرورة هو الذي ينقدح، نعم، في الذهن ينقدح في القلب من غير بحث ولا نظر ولا استدلال. إذا روى جمع كثير عن جمع كثير يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، أفادتك روايتهم التصديق ضرورة، مستحيل أنهم يكذبون. أي نعم، فهذا التواتر. مثل حين الآن القرآن الحمد لله لا يمكن أبدا بيلبس علينا أحد يقول يجيب لنا كلام يقول هذا قرآن، لأنه وصل إلينا بالتواتر فعرفناه. وتواتر رواه جمع كثير عن جمع كثير، يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. وكذلك الأحاديث المتواترة مثل أحاديث الصلاة وما يتعلق بها، فإذا ثبت بالتواتر أفاد العلم الضروري، يعني ما هو معلوم من الدين بالضرورة جحده وإنكاره كفر. نعم، هذا القصد، لا يرده إلا كافر، فحصل العلم به ضرورة لا يرده إلا كافر. نعم. يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بإجماع المسلمين. أي نعم، لأنه هذا إجماع من المسلمين أن من جحد وجوبها فقد كفر. نعم. وجاء في تحتمها وفضلها آيات وأحاديث كثيرة معروفة. نعم. وسئل شيخ الإسلام: هل كانت الصلاة على من قبلنا من الأمم مثلنا؟ نعم. فقال: كانت لهم صلوات في هذه الأوقات، لكن ليست مماثلة لصلاتنا في الأوقات والهيئات وغيرهما. انتهى. كانت تناسبهم، تناسب أحوالهم، الشرائع تناسب أحوال، يعني كل أمة لها شريعة تناسب حالها. لكل أمة جعلنا منكم، لكل أمة جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فتناسب يعني أحوال الأمم. نعم. وكانت قبل صلاتين. وكانت قبل صلاتين. نعم. وكانت قبل صلاتين، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني في أول الأمر. نعم. وقيل كانت الظهر لداود، والعصر لسليمان، والمغرب ليعقوب، والعشاء ليونس، والصبح لآدم. وحنا جمعناهن كلهن الحمد لله، يعني في ملة النبي محمد صلى الله عليه وسلم جمعنا يعني ما للأنبياء من ميزة في الصلاة، فنصلي خمس الصلوات كلها. نعم. ونظمه بعضهم بقوله لآدم صبح، والعشاء ليونس، وظهر لداود، وعصر لنجله سليمان يعني. نعم. ومغرب يعقوب، كذا شرح مسندي، لعبد كريم فاشكرن لفضله، وقيل غير ذلك. لعبد كريم يعني أصلا هذا اسمه عبد الكريم الناظم، فاشكرا لفضله، بس بيكمل سجعة البيت هنا أو قافية البيت. نعم. وهذه من مساوئ الشعر، يعني يجعلك نعم لضرورة الشعر ولضرورة الوزن تقول ما لا تريد أو تقول ما لا يحصل أحيانا. نعم. وقيل غير ذلك. وقيل غير ذلك. نعم. في اللغة الدعاء. أي هذا تعريف الصلاة، ما هو تعريفها لغة؟ الدعاء بخير، ما هو الدعاء بشر. الدعاء بشر قال له لعنة، طرد والإبعاد من رحمة الله، لكن الدعاء بخير يقال صلاة صلي عليهم، أي حقيقتها ذلك، وهو ما عليه الجمهور من الفقهاء وغيرهم. وقال ابن رشد هو المشهور المعروف. انتهى. طبعا ابن رشد يقول في بداية المجتهد ربما، قال: لأنه الشائع في كلامهم قبل ورود الشرع بالأركان المخصوصة. قال في القاموس: والصلاة الدعاء، وعبادة فيها ركوع وسجود، اسم يوضع موضع المصدر، اسم يوضع موضع المصدر، صلى صلاة دعا، وصلى الفرس تلا السابق، أو صلى الفرس تلا السابق، صلى الفرس أي نعم، صلى صلاة دعا، والفرس تلا السابق لتلوها الشهادتين. انتهى. فكأنها في تلوها الشهادتين شبهت بالفرس التالي. والمصلي لا ينفك عن دعاء عبادة أو ثناء أو طلب ومسألة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة وهو الثناء، أو دعاء طلب ومسألة، وكل منهما يكون عبادة. نعم. فما خرجت عن حقيقة الدعاء. وقال بعضهم الشيء لا يعرف إلا باسمه ولا يجب إلا بسببه ولا يوجد إلا بركنه ولا يصح إلا بشرطه ولا يفعل إلا بحكمه. حكم، كلمات يعني تعتبر حكم. ف يعني لو إخواننا نحفظها ويكتبونها شيء جيد، لا يعرف إلا باسمه ولا يجب إلا بسببه ولا يوجد إلا بركنه ولا يصح إلا بشرطه ولا يفعل إلا بحكمه. نعم. قال تعالى وصلي عليهم أي يدعو لهم. أيوة، قال تعالى، قال الله تعالى وصلي عليهم أي يدعو لهم واستغفر لهم. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة بصدقة قوم صلى عليهم أي دعا لهم. وقال عليه الصلاة والسلام في الدعوة وإن كان صائما فليصلي أي يدعو، يعني في إجابة الدعوة يدعوك أخوك بوليمة فتجيب دعوته وإن كنت صائما تصلي يعني تدعو. قال وإن كان صائما فليصلي، يعني لو لم يأكل يدعو. وكان إذا جاء الناس بصدقاتهم يدعو لهم صلى الله عليه وسلم، وهذا معناه أنه يصلي عليهم. وصلي عليهم وصلي عليهم يعني تطبيقا أو امتثال لكلام الله عز وجل وصلي عليهم. كان الناس إذا جاءوا بصدقاتهم يدعو لهم لقوله تعالى وصلي عليهم. نعم. وفي الشرع أقوال وأفعال مخصوصة، يعني تعريفها في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. هذا تعريفها في الشرع أقوال وأفعال مخصوصة. هذه الأقوال من قراءة وأفعال مخصوصة من قراءة وتكبير وتسبيح ونحو وقيام. احنا خلصنا من الأقوال قراءة وتكبير وتسبيح ونحوه، بقينا بالأفعال قيام وقعود وركوع وسجود ونحوه. نعم. قال مخصوصة، والمقدر كالملفوظ والمفعول كالملفوظ والمفعول. أقوال وأفعال مخصوصة أو التعريف باعتبار الغالب. وجرت عادة الفقهاء إذا أرادوا بيان لفظ عرفوه من جهة اللغة والشرع، فيقولون مثلا الصلاة معناها في اللغة الدعاء، وفي الشرع الأقوال والأفعال، بناء منهم على إثبات الحقائق الشرعية. قال الشيخ والشارع استعمل اسم الصلاة مقيدة لا مطلقة كنظائرها، وقال وإذا ورد في الشرع أمر بالصلاة أو حكم معلق عليها انصرف إلى الصلاة الشرعية. إذا جاء أمر بالصلاة أو يعني فما يروح يدعو يقول أنا صليت، لا، المراد منه الصلاة الشرعية. ولا نزاع بين العلماء في أن إطلاق الصلاة والصوم، يعني بعض المتصوفة يستغرق يقول الله الله وبعدين يقول هو هو هو، وتجي تقول له قم صل أقم الصلاة، تقام الصلاة في المسجد. أنا رأيت بعضهم في المسجد الحرام يقول أقيمة الصلاة قم صل، والثاني مشفق علي أو تقول منكر علي قال اتركه هذا وصل، هذا يصلي. سبحان الله، الناس يصلون وهو يعني نسأل الله السلامة، يعني خدع الشيطان عياذ بالله. لا، والغريب ما حد يعني بعض لا يعاونك بعض الناس هو ضدك. قال هو يا شيخ اترك وهو أنت جاهد. الله المستعان. نعم. وإذا ورد قال وإذا ورد في الشرع أمر بالصلاة أو حكم معلق على صرف إلى الصلاة الشرعية، ولا نزاع بين العلماء في أن إطلاق الصلاة والصوم وغيرهما من الألفاظ المشتركة في الشرع على معانيها الشرعية على سبيل الحقيقة الشرعية، بمعنى أن حملة الشرع غلب استعماله لتلك الألفاظ في تلك المعاني، يعني في حقيقة لغوية وفي حقيقة شرعية، الحقائق ليست واحدة، ليست متماثلة، قد تشترك في لفظ في مسمى وتختلف، يعني في تختلف في أعيانها، رأس الدبوس ورأس الجبل، رأس الفرس رأس الإنسان، رأس الحمار رأس الإنسان، هي كلها اشتركت في مسمى رأس لكن اختلفت في أعيانها وفي حقائقها. أي نعم. قال حتى إن اللفظ لا يفهم منه عند الإطلاق إلا المعاني المذكورة، المعاني الشرعية، إذا أطلقت لفظ الزكاة، لفظ الصيام، لفظ الصلاة، لا يفهم منه عند الإطلاق هكذا إلا المعاني الشرعية مذكورة. وخرج بقوله مخصوصة، صلاة مخصوصة، سجدة التلاوة والشكر، وسجدة الشكر فإنهما ليستا صلاة كصلاة الجنازة. قال مخصوصة، يعني التعريف هذه كل لفظ من التعريف يخرج به ما ليس منه، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء. سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء، أي على المعنى اللغوي الذي هو الدعاء. قال في الإنصاف، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأهل العربية وغيرهم، وقيل لما يعود على صاحبها من البركة، وقيل لأنها تفضي إلى المغفرة، وقيل لما تتضمن من الخشوع وغيره. هي الصلاة، يعني هي الصلاة ما تخلو من أن تكون دعاء ثناء أو دعاء طلب، دعاء عبادة ثناء، وكل من الثناء والطلب عبادة. هنا مشتقة من الصلوين. الصلوين بفتح الصاد واللام، الصلوين تثنية، تثنية صلا بالقصر، واختاره النووي وهذا القول مغاير للأول، وهو قوله لاشتمالها على الدعاء، يعني هل هي سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء أو سميت صلاة مشتقة من الصلوين، من الصلوين؟ فإذا كانت مشتقة من الصلوين فهو مغاير الدعاء، أي يعني مغاير للأول لسبب التسمية الأول، ومن الصلوين وهما عرقاني من جانبي الذنب، لأنه ينحنيان عند الركوع، وقيل عظماني ينحنيان في الركوع والسجود. نعم اقرأ. وهما عرقان من جانبي الذنب، وقيل عظمان ينحنيان في الركوع والسجود. أي نعم، ينحنيان في الركوع، أي نعم، والسجود. قال الصلوين بفتح الصاد واللام تثنية، تثنية صلا بالقصر، واختاره النووي وهذا القول مغاير للأول، وهو قوله لاشتمالها على الدعاء، وهو ظاهر كلام ابن كثير وغيره، بل هو صريح فيه. واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر، اشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر. عصارب يشرح الصلة، يعني الصلة وين تثنية صلا، قال الصلة وسط الظهر منا ومن كل ذي أربع، وسط الظهر منا ومن كل ذي أربع يعتبر صلة وسط الظهر، ومن حدر من الوركين أو الفرجة بين الجائرة والذنب أو ما عن يمين الذنب وشماله وهما صلواني وجمعه صلواني أو نحو هذا. أكل حل مبحث لغوي. نعم. وفرضت ليلة الإسراء. وفرض ليلة الإسراء، وفرضت الصلاة ليلة الإسراء بنحو 3 قبل الهجرة، لحديث أنس قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50 صلاة ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50، صححه الترمذي. طيب متى أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل موت عمه وخديجة ولا بعد؟ بعد الموت، بعد موت خديجة وبعد موت عمه أبي طالب، عوضه الله بشيء خير منهما وهو الصلاة. فأي إنسان الآن يحزن أو يجيه يعني يجيه أمر يفزع فليفزع إلى الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ماذا يصنع؟ فزع إلى الصلاة، ويقول لبلال أرحنا يا بلال في الصلاة، ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. بعض الناس يقول حبب إلي من دنياكم 3، هذا خطأ، ما في 3، ما تذكر 3، لكن حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة للمصلي قرة العين، وصلة بين المصلي وبين الله عز وجل وبين ربه. لا يجد حقيقة العبد لا يجد السعادة حقيقة إلا في الصلاة التي يخشع فيها ويؤديها مخلصا لله عز وجل. يمكن يجي يكز نفسه يقوم من الفراش يعني وهو يجاهد نفسه، فإذا وفقه الله عز وجل وتوضأ وذكر الله وتوضأ وجعل يصلي يشعر يعني يتأسف على الوقت الذي مضى، كيف يشعر بالغبن على ما فات لما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه به من الأنس بصلته بالله عز وجل وأدائه لهذا. نسأل الله التوفيق. نعم. تجب الخمس في كل يوم وليلة على كل مسلم مكلف، أي تجب الصلوات الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في كل يوم وليلة بدخول أوقاتها في كل يوم على كل مسلم مكلف، على كل مسلم مكلف. وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع إجماعا قطعيا. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا في الكتاب، موقوتا أي مفروضا في الأوقات. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هذه التوحيد، ويقيموا الصلاة. وقال في غير موضع وأقيموا الصلاة، وقال ليقيموا الصلاة، وقال عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن أخبرهم، يعني أول ليكن أول ما تدعوهم إليه التوحيد شهادة لا إله إلا الله، فإذا هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وقال للأعراب 5 صلوات في اليوم والليلة. وقال فرضت الصلاة الحديث. وقال وبني الإسلام على 5، وذكر الصلاة بعد الشهادتين. وقال نافع بن الأزرق لابن عباس هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ قال نعم. ثم قرأ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وحكى إجماع الأمة على أن الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم مكلف في كل يوم وليلة، وحكى إجماع الأمة على أن الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم مكلف في كل يوم وليلة غير واحد من أهل العلم. المكلف هو البالغ العاقل لأن العقل مناط التكليف، في كل يوم وليلة غير واحد من أهل العلم، يعني الذي حكى إجماع الأمة. وقال ابن رشد لا يرده إلا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ابن رشد المالكي، نعم قرطبي، لا يرده، لا يرد هذا الحكم، إجماع صلى الله عليه، لا يرد أنه فرض عين، لا يرد، لا يرد يعني أنه فرض عين لأنه مجمع عليه، فلا يرد فرضيته عينا على المكلف، على كل مسلم مكلف إلا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وش يشير إليه؟ يشير إلى الذين يقولون نحن بلغنا في الرياضة، في الرياضة إلى حد أن سقطت عنا التكاليف، يقول إحنا وصلنا مثل ما وصل النبي، فالمشكات مشكات النبوة نأخذ منها هنا. ويقول يعيرون الآخرين، يقول أنتم تأخذون دينكم عن ميت ونحن نأخذ من حي، نأخذ من المشكات التي يأخذ منها النبي. ضلال هنا. فيقول سقطت عن التكاليف، مثل الرجل الذي ذكرت لكم حكايته، هو يزعم أنه وصل بالذكر وسقطت عنه التكاليف، نعم، فلا يصلي، نسأل الله السلامة. نعم، فهي فرض عين على كل مسلم مكلف لا يرده كما يقول إلا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. والحكمة في مشروعيتها والله أعلم التذلل والخضوع بين يدي الله عز وجل المستحق للتعظيم ومناجاته تعالى فيها بالقراءة والذكر والدعاء وتعمير القلب بذلك واستعمال الجوارح في خدمته سبحانه وتعالى. نعم. أي بالغ عاقل، ذكر أو أنثى أو خنثى، حر أو عبد أو مبعض، هذا المكلف يكون بالغ عاقل، الصبي الذي ما بلغ لا تجب عليه، لكن يعود، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، من باب التربية، ولو ما بلغ إذا تم عشر إذا تركها يضرب ضربا يعني يحمله على فعل الصلاة، ما هو ضرب يعني مبرح ولا، نعم، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، لأن العشر ما ظنت أن يكون قد بلغ، فهذا من نوع التربية. أي بالغ عاقل، المجنون ما تجب عليه، يستوي الذكر والأنثى في هذا، إلا أن تكون معذورة بحيض أو نفاس أو، نعم، أو خنثى، يعني لكل هي فرض عين على كل هؤلاء المذكورين، حر حتى أو عبد أو مباح، حتى العبد يعني تجب عليه الصلاة فرض عين أو مبعض. المبعض يعني بعضه يكون بعضه، نعم، حر وبعضه مملوك، وعلى كل حال إذا اعتق بعضه عتق كله على صاحبه، لكن حتى وإن كان مملوكا، أو المقصود بمقابل الحر العبد، المقصود بالعبد المملوك. قال بغير خلاف، ومن لم يبلغه الشرع كمن أسلم بدار حرب أو نشأ ببادية قيل يقضيها وقيل لا، اختاره الشيخ، يعني اختار عدم القضاء شيخ الإسلام ابن تيمية، بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم، وهذه قاعدة عظيمة، لا يلزم الشرع إلا بعد العلم، وأجرى ذلك في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع من تيمم وزكاة ونحوهما، وهو قياس الأصل. وقال: والأصح لا قضاء ولا إثم إذا لم يقصر، يعني مثل ما قلت أنا في أول الدرس، قلت إذا لم يعرض أو يفرط. فإذا أعرض عن النذير أو عن المبلغ أو فرط في معرفة ما لا يسعه جهله، كان يقول أنا مسلم لكن ما يعرف الإسلام، قالوا طيب مسلم ماذا تعني بكلمة مسلم؟ فهو تكاسل وما بحث، فرط. أي نعم، هذا لا يعذر بجهله المقصر. قال: والأصح لا قضاء ولا إثم إذا لم يقصر، يعني إذا استفرغ وسعه. حتى في موضع آخر: من استفرغ، من بذل جهده واستفرغ وسعه استحق الثواب للعفو عن الخطأ والنسيان والنوم، كما في الحديث: عفية لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي رواية: وما حدثت به نفوسها ما لم تفعل أو تتكلم، لأن حديث النفس ما مكره عليه أحد، يعني يسلم من حديث نفسه وهو في الصلاة أحيانا يسرح يحدث نفسه أفعل كذا وأفعل كذا، ويجي الشيطان ويذكره، يقول أبو حنيفة جاء واحد يقول أنا ضيعت كيسي، هو يعرف ضيعت مالي دفنته في مكان فأضعته، هو يقال له إن الإمام يعني فقيه صاحب حيله صاحب يعني يفهم، فأتى يسأل أبي حنيفة، هو الذي دفن ماله وضيعه، وجاء يسأل أبو حنيفة قال أنا ضيعت مالي يا إمام دفنته وضيعته وأريد أن تدلني عليه، قال اذهب وتوضأ وصلي. فذهب وتوضأ وجعل يصلي، جاءه الشيطان ذكره عشان يلهيه عن الصلاة، ذكره أين وضعه، ربما أنه ما أكمل صلاته، الله المستعان. أنا أقول يعني أنه الشيطان والعياذ بالله هو لص العبد، يحاول أن يلهيه عن الصلاة ليسرق صلاته فينصرف، وليس ولم يحصل يعني على شيء من صلاته، ربما لا يحصل إلا على قليل، نصفها ثلثها ربعها خمسها، إلى ربما ينصرف وليس معه من صلاته شيء، لأن العبرة الخشوع، فقد يكبر ويسلم وما عقل من صلاته شيء، نسأل الله السلامة. يعني والكلام في هذا والحكايات تطول، لكن من لطف الله بنا أنه لم يقل ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، إذا كان الأمر كذلك كما يقوله المفسرون وأهل العلم لما نجا أحد، ولكن قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن أوقاتها، ولو قال في صلاتهم ساهون ما نجا أحد يعني من الهلكة. والسهو إذا استرسل معه الإنسان يؤاخذ به، لكن إذا جاهد نفسه وتعود من الشيطان وكل ما طرأ عليه طرده يكون أجره أجر المجاهد. الحاصل أنه حديث النفس أو وسواس الشيء قد لا يتخلص، قد يأتي يعني يهجم على الشخص من غير رضا أو من غير إرادته. ولهذا قال: وما حدثت به نفوسها، عفي لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وفي رواية: وما حدثت به نفوسها أو نفوسها ما لم تتكلم أو تفعل، لأن حديث النفس هذا أو الذي يقر في النفس هو مما يستكره عليه، يعني فما فيه تعارض أو زيادة. هنا وما حدثت به نفوسها ما لم تتكلم أو تفعل. فالله المستعان. نعم ما أدري هل نكتفي بهذا أو نقرأ قليل؟ في أسئلة أو ما فيه؟ أن استثني الحائض والنفساء فلا تجب عليهما، وفيه تفصيل يعني من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر يعني هل يقضي أو لا يقضي. الحائض والنفساء هذه لا تجب عليهما أصلا، فلا يقضيانهما يعني لا يقضيان الصلاة. فيه من يعني إذا زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر يعني هذا يقضيها، يعني فيه تفريق بين من يقضي ومن لا يقضي. وأظن أننا يعني إذا أجلناه إلى درس قادم إن شاء الله يكون بإذن الله، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يرضيه لعله يكون أنشط، ونكتفي بما سمعنا. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.